وصحيح أن الترعية بمثل هذا هي عند الله وعند عباده أحب من أن يرحي بملك الأرض من المواشي، لأنها قطع للبدع. لكن مع الأسف أنه تتلمذ عليه هذا الرجل حبيب الجهم بن صفوان، وهو الذي نشر هذا المذهب. لما نشره الناس صار ينسب إليه فيقال الجهمية، وكان الأصل أن يقال الجهمية، لكن نظرا إلى أن الناس لم يستقل له الأمر ما نسب إليه، انتشر على يد هذا. والله سبحانه التصريف بالإثبات ووجه الإجمال في النفي، وساق المؤلف الآيات الكثيرة الدالة على ذلك تفصيلا في الإثبات وإجمالا في النفي. ثم قال: من زاغ وحاد عن سبيلهم من هؤلاء الأصنام الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوها. وتقدم الكلام على بعض هؤلاء الطوائف، وانتهينا إلى القرامطة والباطنية. والقرامطة والباطنية هؤلاء بنوا طريقتهم على أن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها ظواهر ولها بواطن. فالظواهر يخاطب بها عامة الناس، والبواطن يخاطب بها الخاصة من الناس. فجعلوا للشرع ظهرا وبطنا، ولهذا سموا باطنيا. وقالوا في مسألة الأصول إن هذه النصوص الدالة على وجود الجنة والنار والرب وما أليه كل ذلك كلها لا حقيقة لها في الواقع، ولكن خوطب بها العامة لإقامة أحوالهم. وكذلك بالنسبة للصلوات والصيام والزكاة وما إليها، قالوا هذه أيضا إنما هي تشريعات لمن؟ للعامة فقط، وهذه ظواهر النصوص. لكن الخواص منا ليس لهم هذه الظواهر، وإنما لهم بواطن النفوس، وهي أن كل هذا شيء لا حقيقة له. حتى إن الصلاة يقولون إنها ليست هي الصلاة التي الشرعية المعروفة للركوع والسجود، لكن الصلاة معرفة أسرار مشائخهم، والصيام هو عبارة عن كتمان أسرارهم، لأن الصيام الإمساك معناها أن تمسك عن بيان أسرارهم التي هم عليها. والحد ليس قصد مسكه، ولكنه قصد مشائخهم وأوليائهم، ولهذا سموا قرامطة نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمة، وقيل لهم باطنية نسبة إلى مذهبهم. وهم يسمون بغير هذه الأسماء، لكنهم هذا مدار مذهب على أن للنصوص ظواهر وبواطن. فالظواهر يخاطب من أثمن يخاطب بها العام وتبقى على ظاهرها، والبواطن إنما يخاطب بها الخاصة ولا يعلمها إلا الخاصة فقط. هؤلاء الباطنية وهؤلاء المنحرفون يقولون فإنهم على ضد ذلك، المشار إليه ما هو طريقة الوصول وأتباعه، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل. يصفونه بالصفات السلبية، السلب بمعنى النفي، هذا معنى السلب. فمعنى الصفات السلبية أي بالصفات النفي على وجه التفصيل. يقول مثلا الله وكذا وله وكذا وله وكذا وله وكذا، يفصلون. العرش إلى الأرض، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحقيق، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعين. يعني هم لا يثبتون الإله سبحانه وتعالى إلا أنه وجود مطلق. المراد بالوجود المطلق هنا الذي لا يستصف بالصفات، وجود مطلق يعني لا صفات له، غير مقيد بالصفات. المراد بالوجود المطلق هنا الذي ليس مقيدا بصفة، لا بسمع ولا بصر ولا علم ولا حكمة ولا عزة ولا شيء، وجود مطلق. المؤلف يقول لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجوده في الأذهان، إلى عندهم إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. والوجود الذهني غير الوجود العيني. الوجود الذهني معناه أن يفرض الذهن شيئا ولكنه لا يمكن أن يوجد في الخارج. فمثل ذهن الإنسان قد يفرض أن شيئا موجودا ولا له صفة، ولا لا، يعني قد تتخيل أن في شيء موجود ما له سمع ولا بصر ولا قوة ولا قدرة ولا عزة ولا حكمة، نعم يمكن تفرض هذا، لكن هل يمكن أن يوجد شيء لا صفة له؟ أبدا. ليش؟ لأن أقل ما يقال أن فيه صفة، إن فيه صفة الوجود. ما دام موجود معناه أن صفة الوجود ثابتة فيه، ففرض أمر لا صفة له ثبوتية هذا يقول المؤلف يمتنع تحققه في العوام. والفرق بين الوجود العيني والوجود الذهني أن الوجود الذهني ما يقدره الذهن وإن كان يمتنع، وإن كان يمتنع وجود. وأما الوجود العيني فهو ما وجد بالفعل، ما وجد بالفعل، هذا الفرق. قال فقوله يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعلومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. هذا انتباه، هم يصفونه مثل ما قال المؤلف بالممتنعات وبالمعلومات وبالجمادات، ثم يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. مثال ذلك مثلا إذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه موجود ولا معدوم، يعني ما يمكن تقول الله موجود ولا معدوم، ايش معنى ذلك؟ ممتنع ولا لا؟ ممتنع، غاية الامتناع، لأن كل شيء فإنه إما موجود وإما معدوم. وإذا قالوا إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق العالم ولا تحته، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، وش يصير هذا؟ ممتنع ولا؟ هم يصفون الله بهذه الأوصاف كما سيذكر المؤلف قريبا إن شاء الله. إذا يصفونه بالممتنعات وبالمعدومات لأن كل ممتنع فهو معدوم. كذلك يصفونه بالجمادات، إذا قالوا إن الله ليس له حياة ولا علم ولا فهم ولا بصر ولا يفعل ولا ينزل ولا يأتي ولا يغضب ولا يرضى إلى مش ذي هذا، شبهوه بأي شيء؟ بالجمال، شبهوه بالجمال الذي هو عبارة عن تمثال فقط. ولهذا قال المعلم إن قولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، لأنهم إذا وصفوا بهذه الأوصاف السلبية مثلوه بأشياء لا يمكن قبولها كالجمادات والممتنعات. يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، لأنهم لا عطلوا كل صفة لاحظ إجماع في ناس يعطلون أن يعطلون وصف الله بأي صفة. وش يستلزم هنا؟ نفي الذات، لأنه مستحيل أن يوجد ذات بدون صفة. فإذا نفوا كل صفة عن الله فإن قولهم هذا يستلزم نفي الذات. بوجود ذات بدون صفة لا يمكن أن يتحقق في الأعيان. نعم ربما تفرضه الأذهان، ولكن ليس كل ما تفرضه الأذهان يكون واقعا في الأعيان، أليس كذلك؟ فلاحظوا أن الذهن يفرض المستحيل، ولكنه لا يمكن أن يقع في الأعيان. أليس ذهنك يمكن أن يفرض أن تنقسم عن ألف واحد؟ ربما يفرض أنك تنقسم ألف واحد بعد ما تكون في النائم في فراشك واحد لم تدي والإصحاب ألف واحد من الحسن. يمكن يفرض ذهن هذا، لكن هل له وجود؟ ما له وجود. فالفرض الذهني غير الوجود العيني، فهم يفرضون أشياء ما يمكن أن توجد العين. فإذا قال إن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوصف بصفات ثبوتية أبدا، أي صفة فيها إثبات فالله تعالى ممتنع عليها بالذات، وش معنى هذا؟ معناه نفي الذات. إذا قال ما يمكن تقول إن الله حي ولا موجود ولا معدوم ولا متصف بصفات الكمال، معنى ذلك أنه معدوم. ولهذا يقول المؤلف إنهم يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. طيب انتبهوا الآن، نبدأ. المؤلف بدأ بالفرق، بدأ بالأشد، فرق طيبة، فرق هؤلاء. الآن حط رقم، فغلاتهم هذا رقم واحد، بعدين وقاربهم طائفة، ثم وقاربهم طائفة أخرى، ثلاثة. طيب فغلاتهم حدوا رقم واحد، فغلاتهم حط وزنه رقم واحد. مش عندك؟ لا طبعا ما يعملونه، ما قلنا انهم يقولون ان الشر له ظاهر وباطن. اين ابدا ما يعملون، هم لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا شيء ابدا، وحتى انهم يستحلون نكاح المحارم، ويقولون في أشعارهم وخطبهم كيف تحرم المرأة على أبيها الذي رباها وتحل للأجنبي الذي لا يعرفها وما أشبه ذلك من المنكرات. طيب وأنا موجود الآن في أفريقيا، من أن يكون كذلك في موجود الآن في أفريقيا طوائف مشايخهم يبيح للإنسان أن يتزوج ما شاء، حتى أنا سمعت من بعض المشايخ عندهم يتزوج 50 امرأة، نعم، ويبيح له أيضا أن يتزوج أخته إذا رغب، وهذا شيء موجود. استمعوا الآن إلى هؤلاء الطوائف الذين أجملهم المؤلف، قال فغلاتهم يطلبون عنه النقيضين. غلاتهم غلات من؟ غلات هؤلاء الطوائف من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم، غلاتهم يسلبون عنه، يسلبون بمعنى ينبعون عنه عن الله النقيضين. النقيضين، ويجب هنا أن نحدثكم عن النسبة بين الأشياء. النسبة بين الأشياء تنقسم إلى أقسام. أولا نسبة التناقض، نسبة التناقض بمعنى أن يكون الشيئان نقيضين. معنى النقيضين هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتجعان، لا يجتمعان ولا يرتجعان، بمعنى محال اجتماعهما ومحال ارتفاعهما. هذان النقيضان لا يجتمعان ولا يفرقان. مثال ذلك الحركة والسكنة، هذان نقيضان لا يجتمعان، بمعنى لا يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا، لأن لو كان متحرك فليس بساكن، وإن كان ساكنا فليس بمتحرك.